فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك. بعمرة قط، بعمرة فقط، ولما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك. قوله تصداني أي تعرض لي، قال النووي هو في جميع النسخ بالنون، والأشهر في اللغة تصدى لي، وقوله لم يكن غيره كذا في جميع النسخ، قال النووي أي لم يغير الحج، أي لم يغير الحج ولم ينقله ولم يفسخ إلى عمرة ولا قران. وقوله مسح الركن أي مسح الحجر، والمراد تمام الطواف. وأخرج البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، واحلق رأسك. قال كعب فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي رواية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، وذكر نحوه. وأخرج مالك والدارقطني والبيهقي في السنن والبغوي بسند صحيح عن ابن عباس قال من نسي شيئا من نسوكه أو تركه مما بعد الفرائض فليهرق دما. قال أيوب السختياني لا أدري قال ترك أم نسي. قال الباجي النسوك ثلاثة أضرب، ضرب ركن وهو الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، فمن ترك شيئا منه لم يصح نسكه وكان عليه إتمامه ولا يجزئه عنه دم ولا غيره. وضرب ثان وهو واجبات الحج كالإحرام من الميقات وطواف الورود والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى ليالي منى، فهذه التي أراد ابن عباس. والضرب الثالث هو المستحبات كالخروج إلى منى يوم التروية قبل الزوال وصلاة الظهر والعصر بها ورمي الجمرتين الأوليين من أعلاهما والوقوف عندهما، فمن تركها أو نسيها فقد ترك الأفضل وليس عليه في ذلك دم ولا غيره. انتهى ملخصا. وأخرج البخاري ومسلم عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة فقلت فما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. وفي رواية أن حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وفي رواية فلا أحل حتى أنحر. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.